قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم جميعا بتحيات الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد فلازلنا نتعاون معا في دراسة الآيات العلمية في القرآن الكريم ووصلنا معا إلى سورة النحل وقلنا أن هذه السورة المباركة سميت باسم النحل لإيراد الإشارة إلى هذه الحشرة المباركة في ثنايا السورة وسميت باسم النحل بالجمع لأن النحلة حشرة تحيا حياة جماعية ومن معجزات القرآن الكريم أن كل الحشرات التي جاء ذكرها في القرآن الكريم إذا كانت حشرات جماعية يأتي ذكرها بالجمع كالنحل والنمل وإذا كانت حشرات تحيا فرادى يأتي اسمها بالإفراد كالعنكبوت مثلا ولذلك نقول أن الدقة الفائقة في صياغة هذه الآيات مما يشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية ووصلنا معا إلى أواخر سورة النحل حيث يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 115 إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم لذلك نقول أن الميتة الحيوان إذا مات يموت إما لأنه طاعن في السن كبر في السن وإذا كان كبر في السن يصبح لحمه ضارا للإنسان لأن الخلايا التي تنمو بالانقسام تضعف بطريقة مستمرة وخلايا الجسد كلها تنمو بالانقسام وكذلك خلايا التكاثر ومن هنا ينصح الأطباء بأكل الحيوانات في أعمار صغيرة وليس في أعمار طاعنة وإذا مات الحيوان نتيجة لمرض من الأمراض فإنه يحمل مسببات تلك الأمراض في جسده ويحملها للإنسان وبعض هذه المسببات للأمراض لا تقتل بمجرد الطهي أو الشيء على النار إنما حرم عليكم الميتة والدم وقلنا أن الدم هو حامل نفايات الجسم حامل جميع مسببات الأمراض في الجسم حامل مواد يحملها الجسم إلى الرئتين للأكسدة أو إلى الكلى إلى الكليتين للتخلص منهما إلى خارج الجسم ولذلك نقول أن الدم المسفوح لا يمكن أكله لأنه يصبح ضررا بليغا بحياة الإنسان صحيح أن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح أحلت لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فهما السمك والجراد وأما الدمان فهما الكبد والطحال والكبد والطحال وإن تكون من خلايا دموية إلا أنهما ليس دما مسفوحا ولا يحملان أيا من نفايات الجسم ولا يحملان أيا من نفايات الجسم ولا أسباب الأمراض فيه لذلك يستثنيان من عملية الدم المسفوح حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وقلنا أن الخنزير حيوان رمام حيوان نجس حيوان يأكل الجيف ويأكل النفايات حتى لو تربى في مزارع خاصة لا يمكن إخراجه عن طبيعته وفطرته التي خلقه الله تعالى عليها لأن الله تعالى خلق الخنزير لكي يترك في البرية يطهر هذه الأرض من النفايات والجيف وأجساد الحيوانات الميتة من هنا نقول أن الخنزير يحمل في جسده كما هائلا من مسببات الأمراض هي لا تضره لأن الله تعالى جعله يتكيف معها يعني تكيفا كاملا ولكن إذا تربى الخنزير في وسط البشر فإنه ينقل لهم كثيرا من مسببات الأمراض هذا فضلا عن أكل لحمه ودهنه. لحم الخنزير طبعا مشبع بالدهون، ودهون الخنزير دهون مشبعة يعني تشبعا كاملا، لا تقوى معدة الإنسان على هضمه، ولا يقوى كبد الإنسان على تحويله إلى شيء يمكن الامتصاص. فيتجمع في جسم الإنسان آكل الخنزير على هيئة دهن خنزير حتى يعطيه ملامح الخنزير في كبر السن، وقد يكون سببا هائلا في وفاته أو في إصابته بالعديد من الأمراض، خاصة أمراض الجهاز الدوري. الخنزير يشبه الإنسان في تناول الطعام، لأن علماء الأحياء يقسمون مجموعات الحياة على أساس من نمط الطعام إلى ثلاثة مجموعات أساسية: أكلات اللحوم، أكلات الأعشاب، وأكلات اللحوم والأعشاب. والإنسان يأكل اللحوم والخضروات، وكذلك الخنزير يأكل اللحوم ويأكل الأعشاب. ولذلك إذا تشابه نمط الغذاء فإن دورة الأمراض تكتمل بين الإنسان والحيوان الذي يشبهه في نمط غذائه أكثر بكثير من اكتمالها بين الإنسان وحيوان آخر من أكلات الأعشاب. والغربيون عندهم مثل يقول you are what you eat، أنت وما تأكل. فالحقيقة الذي يأكل لحم الخنزير معرض للإصابة بالعديد العديد من مسببات الأمراض التي قد تؤدي إلى الوفاة بعد معاناة شديدة، خاصة بعض الديدان التي تضع بيضها بكميات كبيرة، وهذا البيض إذا وصل إلى تيار الدم فيحمله إلى المخ أو الحبل الشوكي أو إلى القلب، فيؤدي إلى الوفاة بعد معاناة شديدة مع هذا المرض. لذلك نقول أن الخنزير لهذه الأسباب الثلاث: أولا لنجاسته وطبيعته الرمامة فجسمه مليء بمسببات الأمراض، ثانيا لتشابهه مع الإنسان في نمط الغذاء، ثالثا لصعوبة هضم دهنه في جسم الإنسان، واللحم أيضا مشبع بالدهن ولا يمكن فصله، وأغلب مسببات الأمراض في جسم الخنزير لا تقتل بالطهي أو بالشيء في النار. الخنزير حيوان يعني يتسبب الآن بإصابات بأمراض لملايين من البشر ممن يأكل لحم الخنزير، وهناك إحصائية أمريكية تقول أن هناك أكثر من 40 مليون فرد مصابون بأمراض نقلها إليهم الخنزير، وأن 3% من هذا العدد الكبير يموت سنويا. ومن هنا نرى الحكمة البالغة في تحريم أكل الميتة وأكل الدم وأكل لحم الخنزير. والنقطة الأخيرة: وما أهل لغير الله به. وقلنا أن تجربة رائدة أجريت في سوريا، مجموعة من الأطباء والأطباء البيطريين والصيادلة وعلماء الخلية، وقاموا بدراسة لحوم حيوانات ذبحت ذبحا شرعيا، وحيوانات ذبحت بالصاعقة أو الخنق أو القتل كما يتم في العالم الغربي، وأدركوا الفارق الهائل في لحوم النوعين: الذي يذبح بطريقة شرعية والذي لا يذبح بطريقة شرعية. ثم كرروا التجربة مع خروفين من نفس المزرعة ذبح كلاهما ذبحا شرعيا وسمي على أحدهما ولم يسمى على الآخر، وأدركوا أن الحيوان الذي تطلق عليه التسمية بسم الله الله أكبر وهو يذبح يدرك قيمة هذه التسمية فينتفض انتفاضا شديدا حتى يطهر جسده ولحمه من الدم تطهيرا شبه كامل. أما الحيوان الذي لا يذكر عليه اسم الله أو يذكر عليه اسم من أسماء هذه الوثنيات الكثيرة فإنه لا ينتفض، وقد بالعكس قد يحبس الدم في جسده فيؤدي بذلك إلى ضرر بليغ لآكله. من هنا تتضح هذه الومضة العلمية الإعجازية في هذه الآية القرآنية الكريمة التي جاءت في خواتيم سورة النحل: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. ثم تأتي رحمة الله: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فإن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، داعيا لكم بكل خير